عارفين ايه اللي مضيعنا ومخلينا في حالة هم، ان احنا معاكوا استجدعنا وانتوا مفيش ولا نقطة دم. ريحة النقص بتطلع منكوا على ابعد مسافة بتتشم، ومفيش كلمة خير تيجي منكوا، ده انتوا لسانكوا ينقط سم. شخصياً واللي عملناه كان منسياً، انتوا نكرتوا الخير حرفياً، فوقتوني لنفسي الجهل. سهلة بسيطة ومش مستاهلة، هكرف انا اشكالكوا الجهلة، والحلو اللي علي استحلى وفاتح صدر انا اخده الويش. كنا بندي وما نفكرش ايه اللي هناخده امتى الرد، لأ وعملنا كتير ما تمرش، مدينا ايدنا ونبنا العاب. بتغش وما تطمنش، ولابد انها بتتفض، والاصل معاهم ما نفعش لما تكب وخان العاب. انا كل اللي معايا بشقايا، محدش جه واداني جنيه، عايش جوه مزاجي بهوايا، وكل واحد عارف اللي عليه. ما تلعويل وقليل الاصل، بمليون وش ودهنه لك ايه، المس دون فاشل في الفصل، وجاي على اللي كسر له عليه. عشان العقرب لف شمال، وبلاش كلمة لا مؤاخذة، عشان لا مؤاخذة شايفكوا عيال. اللي سندت السلم ليهم، كنت شايلهم فوق الكتاب، داسوا على وش اللي معليهم برجلهم، وادوني كشاف. كله بيهري كتير وبيكدب، اللي بزمة وشالب وقلب، في المصلحة لا حاسبة بتحسب، وفي شدتنا ما بنشوفهم. احنا اللي كسرنا احطانكم، ياللي اخركم سور محدود، فبلاش تاخدونا في سكة، عشان سكتنا طريق مسدود. قصد طريق الرجالة بيطلب دايما قلب اسود، احنا عملنا اللي علينا كتير، زكينا عليك حقود. على موقع مارادونا.com.